طيب، هناك سؤال نأخذه ثم نفسح المجال مرة أخرى لأخونا ماهر. السؤال: إذا كانت يعني المرأة تتمنى أو تقول في نفسها لو أن الله عز وجل جعلني رجلا لصليت الصلوات في الجماعة في المسجد ولفعلت كذا وكذا مما اختص به الرجال كالجهاد في سبيل الله مثلا ونحو ذلك، فهل يدخل هذا في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال أربعة فذكر منهم رجلا آتاه الله مالا فأنفقه في الخير ووجوه الخير، ورجل قال لو أن الله أعطاني مثل فلان لفعلت مثل فلان، فهل يدخل هذا في ذاك؟ الجواب: نعم يدخل ذلك إن صدقت فعلا في نيتها. يعني إذا كانت حقيقة في نفسها تقول لو أن الله عز وجل خلقني ذكرا لفعلت جميع ما أمر الله عز وجل به الرجال، هكذا تعزم في نفسها، فهي داخلة إن شاء الله تعالى، حتى وإن كان ذلك الأمر مستحيل تحققه، فإن الذي يتمنى المال قد لا يؤتاه إطلاقا وإن كان غير مستحيلا، ولكن قد لا يؤتاه إطلاقا، وبالتالي يكون في مستوى الأمر الذي لا يمكن أن يحصل للمرأة من المستحيل من يعني تحولها إلى الرجل، ولكن النية هي الأساس، فكل من نوى خيرا وكان عازما عليه وصادقا فيه فإن الله عز وجل يؤتيه هذا الأجر العظيم. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وفي المعراج كان مما أوتيه من الله عز وجل أنه قال له: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإذا كان الشخص ينوي الخير حتى وإن لم يفعله فهو مأجور عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإخوة الذين دخلوا جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. تفضل يا شيخ أحمد. السلام عليكم. The Lord asks a question and says, if I see it myself, if Allah has created me a male, I would have done so and so of the good deeds females are not allowed to do. So he asks, is this considered to be included in the hadith that mentions that that men are four: one has money and for good causes, and a person with money but says, if I have had the money that that person had, I would have spent it in good causes. The sheikh has answered and said, if she has the good intention, inshallah she'll be rewarded. And the intention is fundamental. We know this: a woman cannot be turned into a man. So we cannot really compare it to the person who does not have money and he has Allah Azza wa Jal to give him money so he can stand in good cause. We say that intention is essential. And the Prophet ﷺ, when he went in Mi'raj, Allah Azza wa Jal told him that whoever started it and he has done it is given for him, or is counted for him as in good deeds. And whoever wanted to do a deed, started doing it, continuing or actually starting, but had the intention, it's for him as a good deed. So only the intending if you had it, and something preventing you, inshallah you'll be the word for the intention, and Allah knows best.